المصنف رحمه الله تعالى: وإذا أخذ في غسله ستر عورته. غسله. وإذا أخذ في غسله. نعم. قال: وإذا أخذ في غسله ستر عورته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بيّن المؤلف رحمه الله في الفقرة السابقة حكم غسل الميت وأنه فرض كفاية، أي يجب على المسلمين الذين حوله جميعا، فإذا قام به بعضهم ممن يكون بعملهم الكفاية والتمام سقط الإثم أو سقط الوجوب على البقية وأجروا، وإن أهملوا وقصروا أو قام من لا يكون بعمله كفاية فإنهم يأثمون جميعا. فبعد أن بين حكم الغسل الميت وأنه على سبيل من ناحية على سبيل التطهير والتنظيف وعلى سبيل التعبد، وعلى سبيل التعبد أمر الله سبحانه وتعالى رعاية لحقوق الموتى أن نقوم بهذا الواجب نحوهم، فالآن يبين خطوات غسل الميت. فأول خطوة: يجب عليه ستر عورته، ستر عورة الميت، لأنه يحتاج إلى تجريده ليكون الغسل أو الغسل أمكن ويحصل التنظيف على ما ينبغي، فينبغي التجريد. ولذلك في حديث عائشة رضي الله عنها عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تساءل الصحابة فقالوا: هل نجرده، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نجرد موتانا؟ إذن فتجريد الموتى عندهم أمر معروف وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه أقره عليهم. فإذن يجرد، لكن التجريد ينبغي أن يكون دون العورة. العورة في حق الرجل من السرة إلى الركبة في شأن الرجال، وكذلك المرأة مع النساء، فلا ينبغي ما يتصل بالعورة أن يكشف أو يجرد. وكذلك في حديث علي رضي الله عنه إن كان فيه مقال، قال عليه الصلاة والسلام: يا علي لا تبرز فخذك، لا تبرز فخذك، فإن الفخذ عورة، ولا تنظر إلى عورة حي ولا ميت. فإذا يجوز، وبالأخص الميت باعتبار أنه بحال لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا يملك من أمره شيئا، فلا يجوز تعريض عورته للنظر. فعلى من يتولى غسل الميت عند تجريده أن يستر عورته ويجرد بقية جسمه. نعم. قال: وجرده وستره عن العيون. وأيضا ستره عن العيون، لا ينبغي أن يكون في موضع مكشوف لكل من مر، كل من أتى، لأن الميت أحيانا يكون في حالة شبه مرعبة، وقد يكون في حال تدعو للشماتة أو ما إلى ذلك، فلا ينبغي حفاظا على حقوق المسلم أن يستر حتى عن العيون، ليس فقط مجرد العورة، بل يكون في موضع، في خيمة إذا كان في الصحراء، أو في غرفة إذا كان في البنيان، المهم يكون في موضع لا يتمكن أحد من رؤيته، لما يكون من حال الموتى مما يستدعي عدم تعريضهم للأنظار. نعم. قال: ويكره لغير معين في معين. نعم. قال ويكره لغير معين في غسله حضوره. اي نعم، الذي لا يعين في غسله لا يحتاج اليه في صب ماء او مساعده في تقليبه او ما الى ذلك من امور يحتاج اليها فيكره ان يحضر، لانه مثل ما ذكرنا يقول اهل العلم قد يكون في بدن الميت في جسمه اشياء لا كان في حياته يسترها على الناس لا يرغب ان ترى منه ولا ان تكشف، فلذلك لا يجوز لغير من هم مهتمون بغسله ويتعاونون عليه الآخرون لا يجوز لهم أن يحضروا. إيه نعم. قال ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق. عند أول بداية التغسيل يقوم على الميت فيسنده سندا، يرفع رأسه قليلا يقربه من هيئة الجلوس ولا يجلسه، قالوا لأن الجلوس يتعب، يعني يكون بنوع من يعني المشقة، وإن كان الميت في حال لا يعني يدرك هذه الأشياء لكن نحن نعتبره كأنه حي، ولذلك في الحديث كسر حي عظم الميت ككسر حي عظم الحي، كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، فيرفع شيئا ما إلى أن يكون مقترب من الجلوس. يقول بعضهم كما لو كان جالسا في حضن أحد، فلا يجلسه جلسا تاما ويرفعه. لماذا؟ قالوا من أجل إذا كان فيه بقايا في بطنه في أمعائه مع العصر أيضا ويعصر برفق، فإنه تخرج هذه الأشياء عند الغسل، عند تغسيله تخرج ولا تخرج فيما بعد فتؤذي من حوله وتخرج في أكفانه فيكون لها روائح كريهة يكره الميت على إثرها، بل ينبغي في هذه الحال أن يجلس لتكون هذه الأشياء يعني مسترسلة وتخرج خاصة مع العصر الذي بنوع من الرفق. وقد جاء في عصر البطن أثر عن محمد بن سيرين مرسل وفيه ضعف أيضا، أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا غسلتم موتاكم فابدأوا بعصر البطن أو كما ورد، لكن هذا ضعيف لعله من قول ابن سيرين أو بعض الفقهاء. فعلى كل حال يعصر البطن بشيء من الرفق مع إسناد الميت لتخرج الفضلات التي قد تكون في المعدة أو في الأمعاء، لأن الميت كما هو معروف يسترخي، كل عضلاته تكون مسترخية الظاهرة والباطنة فلا يكاد يستمسك منه شيء، فمع الإجلاس والعصر برفق يخرج ما كان مهيئا للخروج ولا يخرج بعد ذلك فيؤذي من حوله. نعم. قال ويكثر صب الماء حينئذ ثم يلف على يديه خرقة فينجيه. فيكثر من صب الماء من أجل أن هذه الفضلات ما تتأخر بل تزول ولا تبقى بحيث أنها تزعج من حوله، فنحن نريد أن يكون الميت وما حوله بحال طيبة ولا أحد يتشائم أو يتضايق فينعكس هذا على الميت، فلذلك يبادر بصب الماء حتى تزول هذه الفضلات، خاصة وأنه في الفقرة السابقة قال يوضع بحيث يكون متجها إلى القبلة ومنحنيا ومنخفضا في جهة من جهة رجليه حتى ينحدر الماء بسرعة، وإذا كان خرج فضلات من دبره أيضا بسرعة تخرج ولا تبقى فتزعج. ويلف على يده خرقة، الذي يتولى غسله يلف على يده خرقة، والآن يوجد نوع مصمم من الشراب أو الـ نعم من هذه شو على كل حال موجودة فمصنعة ويستغنى بها، لكن لو لم تكن حوله يستخدم أي خرقة يلفها على يده حتى لا يباشر عورته، لأنه لا يجوز إذا كان نظر العورة لا يجوز، فمن باب أولى لمسها لا تلمس العورة لا من حي ولا من ميت إلا حالة الضرورة، فالضرورات تقدر بقدرها ويرخص في حالة الضرورة. فهذا الذي يتولى تغسيله إما أن يلبس على يده هذا الجورب أو الشراب أو يضع لفة ويتولى ينجيه كما ينجي نفسه، فيزيل بقايا إن كان هناك براز أو أثر بول أو ما إلى ذلك يغسله ويزيله. وقد ورد في حديث وإن كان في نظر أن علي رضي الله عنه لما غسل النبي عليه السلام كان يتخذ خرقة، اتخذ خرقة ويدخلها من تحت قميصه عليه الصلاة والسلام، لأنه الرسول عليه السلام لم يجرد من ثيابه، نهوا أن يجردوه من ثيابه، فهو يختلف عن سائر الموتى، فلم يجرد. وأتاهم آت كما جاء في حديث عائشة لما تحيروا وتساءلوا هل نجرده كما نجرد موتانا، فنودوا أن غسلوا النبي عليه السلام بثيابه، فصاروا يصبون الماء عليه عليه السلام وهو في قميصه، وعلي رضي الله عنه يدخل يده من تحت القميص وعلى يده لفافة فغسل بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال لا يحل مس عورة من له 7 سنين ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة. إيه نعم، من له 7 سنين فصاعدا من ذكر أو أنثى لا يجوز أن تمس عورته، لأنه في سن متميز وقد بلغ حدا من السن يشتهى فيه، فلا يجوز أن يتعرض لعورته فلا تمس مباشرة. أما من دون 7 سنين فكما مر بنا في الدرس السابق إذا كان دون 7 فلا حرج أن يغسل الذكر إناثا أو الأنثى يغسلها ذكور، وكذلك لو احتاج إلى أن يمس عورته لأن هذا الصغير الذي بهذه السن لا عورة له. وعند الشافعية يقيدونه بالشهوة، وفي نظر هذا تقييد جيد، لا يقيدونه بالسن، بل يقولون إذا كان بسن يشتهى من ذكر أو أنثى، فإذا كان يدعو للشهوة وسنه متميز وجرمه كبير إلى حد ما ولو كان 5 سنوات فيقولون لا ينبغي أن يتعرض لعورته ولا يمس، وهذا أولى لأنه لم يرد في تحديد السن شيء معين إلا ما ذكروا عن تغسيل إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي عليه الصلاة والسلام، لا وكان سنه 18 شهرا سنة ونصف. نعم لا يمس سائره إلا بخرقة، ولا يمس سائره كذلك، يعني الأولى ألا يباشر مس بدن الميت حتى ما ليس بعورة، يعني بقية جسده من الظهر والبطن والفخذين والساقين والعضدين الأولى ألا يتناوله إلا بخرقة. نعم هذا الشيخ بالنسبة لي لا يمس سائره إلا بخرقة ثبت فيه شيء يتعلقون بما ذكرت من أثر علي رضي الله عنه أنه يعني استخدم خرقة في تغسيل جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ثم يوضيه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه. يبدأ الآن بالوضوء يوضيه ندبا أي ليس واجبا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال في شأن المحرم اغسلوه بماء وسدر ولم يذكر الوضوء، فدل على أنه ليس بواجب ولازم، بينما في شأن ابنتيه عليه الصلاة والسلام زينب أو أم كلثوم رضي الله عنهما في حديث أم عطية رضي الله عنها قال ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها فهذا دال على أنه يحسن إذا كان في الأمر سعة وممكن يوضأ، فتغسل كفاه ثم بقية أعضاء الوضوء منه إلا الأنف والفم، فلا ينشق في أنفه ماء ولا يمضمض في فمه، لأنه يخشى أن هذا الماء ينزل إلى بطنه، وإذا دخل إلى بطنه فإنه عرضة أن يحرك ما في بطنه من أشياء فينتقض ما كان من طهارة، وربما يخرج بعد تكفينه وعند الصلاة عليه، فقالوا لا ينبغي أن يقرب الماء لفمه ولا لأنفه، فهذا لا يحتاج إليه. وذكر المؤلف وغيره عوضا عن ذلك أنه يمسح أسنانه وشفتيه مسحا، وكذلك يأخذ خرقة ويمسح منخريه. قال ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فيوظفهما ولا يدخلهما الماء. اي نعم، وهذا يكون بخرقة، بشيء خرقة تكون للفم والأسنان وتكون مبلولة بالماء وينظف فمه بحيث لا يكون هناك ماء يدخل إلى جوفه، وكذلك خرقة أخرى أو أي حاجة ممكن تستخدم لتنظيف الأنف إن كان فيه أشياء مستقذرة فتنظف بهذه الطريقة، ولا يدخل الماء إلى أنفه خشية أن يصل إلى جوفه. فضل الشيخ يدخل خرقة إلى داخل الفم على الأسنان في اللثة وغيرها، بعضهم يعني ذكر أنهم يعني بالأصبع، وبعضهم بل يستخدم خرقة يعني تناسب تكون من نوع رقيق وينظف بها الأسنان والفم. قال ثم ينوي غسله ويسمي، لأنهم يقولون هذا فيه جانب تعبدي فلا بد من النية، الغاسل لا بد أن ينوي، وأخذا بعموم حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وكذلك التسمية على ما ورد في الوضوء وفي غسل الجنابة أن التسمية إذا كان ذاكرا لها عالما يجب عليه أن يسمي، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن إن نسي أو كان جاهلا فلا حرج، فقالوا هكذا عند تغسيل الميت ينبغي أن يسمي، يقول بسم الله، فإن نسيها أو كان جاهلا بحكمها فلا حرج. قال ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، ويغسل برغوة السدر، السدر معروف عند العطارين مما يستخدم في التنظيف والتطهير، السدر المعروف أوراقه وتكون عند العطارين، فهو من مواد التنظيف عند الأولين قبل أن تبتكر وتصنع هذه الأشياء من أنواع الصابون وخلافها، فكانوا يستخدمون السدر ففيه قدرة على التنظيف. فالسدر إذا ضرب وخلط يكون له رغوة، أي زبد، نوع من الزبد، فهذه الرغوة والزبد يغسل بها رأسه ولحيته لأنها تكون خالية من البقايا والرواسب، إنما هي كنوع من الصابون فلا تؤذي ولا يتخلف منها بقايا، بينما بقية الجسد يغسل بالسدر، ولو تخلف أشياء من حثالة السدر فهذه ممكن تزول مع الماء، بينما لو بقيت، لو غسلت لحيته وشعر رأسه بالسدر لبقي شيء بين الشعر يصعب إزالته، فلذلك يقول يأخذ من الرغوة، من رغوة السدر ويغسل لحيته وشعر رأسه. وقد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي مات محرما اغسلوه بماء وسدر. قال ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا، فبعد أن يغسل مواضع الوضوء يبدأ بالشق الأيمن مثل ما في غسل الجنابة، الشق الأيمن يبدأ من صفحة العنق اليمنى ثم ينزل على العضد، على الساعد، على الجنب الأيمن، على الورك، على الفخذ، على الساق، وهكذا، وأيضا الشق الأيسر كذلك ثلاثا ثلاثا، ثم يعممه بالغسل جميعا. نعم. قال يمر في كل مرة يده على بطنه فإن لم ينقي بثلاث زيد حتى ينقي ولو جاوز السبع. نعم. وهذا التحديد بالثلاث لأنه ورد في حديث أم عطية رضي الله عنها في شأن وفاة إما زينب أو أم كلثوم رضي الله عنهما، ف فهو عليه الصلاة والسلام قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن وفي لفظ أو سبعا أو أكثر إن احتجتن إلى ذلك. فهذا العدد مأخوذ من أمره عليه الصلاة والسلام لمن ولأم عطية بالأخص، وكانت مشهورة بغسل الموتى رضي الله عنها. فهذا الحكم مأخوذ من أمره عليه الصلاة والسلام لها بذلك. وفي كل مرة يمر يده على بطنه برفق، حتى إذا كان هناك فضلات أو أشياء تخرج عند غسله. وإن احتاج إلى أكثر من سبع فبعض أهل العلم رخص في ذلك أخذا من الرواية التي فيها أو سبعا أو أكثر إن احتجتن إلى ذلك. وبعضهم قال لا يزيد على السبع، لا يزيد على سبع، لأنه يقول الرواية الصحيحة ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن احتجتن إلى ذلك، فيقيدها أكثر شيء بسبع مرات ولا يزيد عليها. فضل الشيخ، لو خرج شيء مع كل غسلة هل يعيد أم تحسب غسلات؟ إن خرج شيء فبعضهم يرى أنه يعيد، يعني الوضوء يعيد وضوءه ما دام في أثناء تغسيله. إيه نعم. قال ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. الكافور مادة من المواد اللي تكون عند العطارين بيضاء، وميزتها أنها لها رائحة معينة. أولا أنها تشد البدن، تشد البدن، والميت بحاجة إلى مواد تشد عضلاته وقد استرخت. وأيضا لها روائح تطرد الهوام، بحيث أنه يبقى في القبر لا تتسلط عليه الهوام لهذه المادة التي من خصائصها أنها تطرد الهوام ولها رائحة معينة. نعم. قال الماء الحار والأسنان والأشنان أو الأشنان عندنا بالسين، لا هو بالشين. الأشنان يعني بعضهم يكسر الهمزة وبعضهم يفتحها، الأشنان أو الأشنان. نعم. قال الماء الحار والأشنان والخلال هكذا. اي نعم الخلال. يستعمل اذا احتيج اليه. فهذه الماء الحار الاصل الا يغسل الميت بماء حار، لانه مسترخي، فاذا استخدم الماء الحار او الساخن فيزيده رخاوة، الا اذا احتيج اليه، يعني كان فيه مثل زيادة اوساخ وقد تطاول عليه المرض وفي مكان مثلا يعني لحقه بعض الإهمال، فإذا احتيج إليه قد يكون هناك أشياء من المراهم والأدوية التي في جسده مع طول الزمن واللصقات وما إلى ذلك، إذا احتيج إليه يكون باعتدال، ما يكون حار شديد الحرارة لا، إنما يكون فيه نوع سخونة، خاصة إذا كان أيضا في الشتاء فقد يكون الأمر أيضا أدعى لاستعماله. وإلا فالأصل أن يغسل بالماء البارد لأنه يشد البدن. وكذلك الأشنان، والأشنان معروف شجر من الأشجار البرية، تؤخذ عيدانه ويدق ويستخدم في الغسيل، وأهل الأرياف والبادية إلى وقت قريب كانوا يستخدمونه قبل أن ينتشر ويكثر الصابون ومشتقاته، فكان الأشنان من مواد التنظيف. فإذا احتيج إليه، إذا احتيج إلى الأشنان والماء الحار، وكذلك الخلال، الخلال ما تخلل به الأسنان، إذا احتيج إلى أن يخلل ما بين أسنانه وينظفها، وإلا فلا داعي، لا داعي، لأنهم يقولون نوع من العبث. الماء الحار والأشنان إذا كان الميت لا يحتاج لشيء من ذلك فلا داعي لذلك. والصابون يقوم مقام الأشنان، إذا أراد أن ينظفه بالصابون ويغسله بالصابون فيقوم مقام الأشنان. إيه نعم. قال ويقص شاربه ويقلم أظفاره. إذا كان شارب الميت وأظافره طالت، فمن أهل العلم وعلى ما ذكر المؤلف أنه يقص شاربه، يخفف وتقلم أظافره. يقولون لأنه داخل في عموم أحاديث الفطرة، الفطرة خمس: قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الأبط وحلق العانة والختان إلى آخر ما، فقالوا هو داخل في هذا الحكم، فينبغي أن. وأيضا ورد في أثر أنس رضي الله عنه قال: اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعرائسكم، أي مثل ما تعتنون بالعروس إن كان رجلا أو امرأة، من الأناقة والتنظيف والتطيب، فينبغي كذلك أن يصنع بالميت هكذا، يؤخذ من شاربه إذا كان طويل مشوه ومن أظافره، فهذا من باب الأدب معه، وإلا فالميت قد انقطع عمله ويحاسب على هذا الإهمال إن كان قد أهمل شاربه وتركه طويلا أو ترك أظافره ومات وهي طويلة، فلا ينفعه تقليم من قلمها له، لأن التكليف في حق الميت بانقطاع نفسه أو بالغرغرة انتهى، فهذا الحكم ليس من أجل الميت، وربما والله أعلم أنها يكون نوع من الشفاعة، وأن الله سبحانه وتعالى يلطف به لمقام من اعتنوا به فيغفر له ويرفع هذا الإثم وهذا التقصير الذي حصل منه عندما أخذ من شاربه ومن أظفاره، وإلا فالأصل هي واجبات متعلقة بذمته، وإذا خرجت روحه ما يفيد بعد ذلك أن تزال هذه الأشياء عنه، إلا إذا كان تأخيرها لعذر، كان معذور يعني انشغل عنها بأمر أو ابتلي بالمرض فلم يكن حوله من يعينه على أخذها وهو لا يستطيع، فهذا معذور. نعم. إذا ترون استحباب ذلك؟ نعم، ترون استحباب ذلك؟ والله على ما ذكر المؤلف، لأن بعض أهل العلم لا يرى أن يؤخذ من الميت شيء، لا أظافر ولا شعر، ويبقيه كما هو، يبقيه كما هو. نعم. قال: ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب ويظفر شعرها ثلاثة. ولا يسرح. قال: ولا يسرح شعره. يسرح شعره. نعم. نعم. ثم ينشف بثوب. فتسريح الشعر بمعنى تمشيطه، إذا كان له شعر كثيف يسرح، على ما ورد في حديث أنس رضي الله عنه: اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعرائسكم. لكن عائشة رضي الله عنها أنكرت هذا، ولما رأت أناسا أو بلغها عن أناس غسلوا ميت وسرحوا شعره نهتهم عن ذلك، وعلل من نهى عن التسريح بأنه يتساقط شعر منه ولا ينبغي أن يؤخذ من الميت شيء، ولذلك الذين قالوا بالتسريح يؤخذ الشعر الذي يسقط نتيجة التسريح ويوضع في كفنه، يوضع في كفنه ويسرح شعره. ثم ينشف. ثم ينشف. التنشيف في حق الميت لعله مستحب، أولا أنه صنع في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا التعليل متجه، لأنه لو لم ينشف لابتلت أكفانه، وابتلاء الأكفان مما يؤذي الميت، وربما يكون هناك روائح أو ما إلى ذلك، فقال أهل العلم ينبغي أن ينشف، بينما المتوضئ والمغتسل من الأحياء التنشيف عند بعض أهل العلم مباح، إن شاء أن ينشف وإن شاء لا ينشف. نعم. قال: ويظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل وراءها. يظفر بالنسبة للمرأة، يظفر شعرها ثلاثة قرون، أي جدائل أو ضفائر، ويوضع خلفها، لأنه عليه السلام هكذا وجه أم عطية رضي الله عنها في شأن شعر رأس ابنته رضي الله عنها، أن يظفرنه، اجعلنه ثلاث ضفائر في كل جانب ظفيرة وظفيرة في الوسط، ويجعل من ورائها، يجعل من ورائها. قال: وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ. يعني لو بعدما غسل سبع مرات فخرج منه مثلا من براز أو جرح فيه جرح وخرج منه دم أو صديد، فيحشى بقطن، فإن لا زال يخرج يحشى بطين حر يعني خالص، الطين الحر الخالص الذي لم يخالطه رمل، هذا جيد في يعني مسك المياه وما إلى ذلك، فيأخذ هذا الطين ويوضع. والآن يعني الطب تقدم، هناك أشياء ووسائل تستخدم في هذه الحال تمنع من استرسال هذه الأشياء، ثم يغسل المحل على إثر النجاسة التي قد تكون امتدت إلى بعض موضع بدنه. نعم. قال وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. نعم، لأن هذا يقع في حد الحرج، بعد التكفين متفقون على أنه لا يعاد غسله. نعم. قال ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ولا يلبس ذكر مخيطا ولا يغطى رأسه. وميت الميت المحرم كالحي، فهو يغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن لا يقرب الطيب، لأنه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي سقط عن راحلته فمات، فهو عليه السلام قال غسلوه بماء وسدر، أو اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني يبقى على إحرامه، فيبقى ولا يلبس مخيط يعني قميص أو فنيلة وما إلى ذلك، لا، بل بالرداء والإزار، وإن احتاج إلى زيادة ثياب تكون على هذه الصفة، يؤتى بإزار آخر ورداء آخر ويزاد في اللفائف، لكن لا يلبس بشيء من أنواع المخيطات، وكذلك لا يغطى رأسه إلا إذا كان عند الأثناء مثلا عند المشي، ربما يظلل مثلا بمظلة شمسية شيء من ذلك، ويستر عن الناس إن خشي أنه فيستر، ثم عند القبر ينبغي أن يكشف رأسه ووجهه، وكذلك المرأة ولا يطيب، لا الرجل والمرأة المحرمان منهم لا يطيبون، لأن المحرم منهي عن الطيب، وكذلك لا يؤخذ من أظفاره ولا من شعره شيء لأنه محرم، والمرأة لا يغطى وجهها إلا إذا كان هناك ناس أجانب أو مثل ما قلنا عند الصلاة عليها، فتستر مؤقتا إلى أن يكون عند الدفن، فمن يتولى دفنها يكشف وجهها لأنها تكون محرمة. نعم. قال وجه أنثى ولا يغسل شهيد المعركة ومقتول ظلما إلا أن يكون جنبا ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه. ولا يغسل شهيد المعركة، شهيد المعركة هو الذي مات في أثناء المعركة، مات في الميدان، والمعركة لابد أن تكون معركة شرعية، يعني قتال في سبيل الله، قتال في سبيل الله، فإذا مات من يقاتل في سبيل الله، والقتال في سبيل الله هو الذي قتال الكفار، إنما هو قتال الكفار من اليهود والنصارى والوثنيين والملحدين وغيرهم، أما ما يكون من قتال بين المسلمين أنفسهم فهذا ليس قتالا في سبيل الله أبدا، وإن كان بعضه يكون مشروعا مثل قتال البغاة، إلا أن يكون مثل المرتدين ردة واضحة مثل ما كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ردة مخرجة عن الإسلام. أما البغاة فاختلف في شأن من يقتل في قتل البغاة، لأن البغاة أمرهم يختلف ولهم أحكام تختلف وهم مسلمون، فعلى كل حال القتيل الذي يقاتل في سبيل الله إذا مات في المعركة، أما إذا مات بعد المعركة جرح فحمل وأكل ثم مات بعد ذلك فهذا وإن كان شهيدا إن شاء الله لكنه يغسل ويكفن ويصلى عليه وينزع سلاحه، السلاح ينزع منه لأنه هذا مال ولا يجوز أن يدفن معه ويحتاج إليه ويستفاد منه، ويدفن بثيابه كما جاء في حديث جابر رضي الله عنهما جابر بن عبد الله أنه عليه السلام أمر بشهداء أحد رضي الله عنهم فأمر أن يكفنوا بثيابهم وأن تنزع أسلحتهم ويدفنوا ولا يصلى عليهم. والمقتول ظلما, المقتول ظلما المؤلف ألحقه بشهيد المعركة, والمقتول ظلما هو الذي يكون قتل دون ماله أو دون دمه أو دون أهله, وقد جاء الحديث صريحا في هذا, من قتل دون دمه فهو شهيد, ومن قتل دون أهله فهو شهيد, ومن قتل دون ماله فهو شهيد. فبعض أهل العلم ألحق من قتل بهذه الصفة مدافعا عن حرماته وعن أهله, يعني تعرض له إما كفار أو قطاع طرق فصار معهم في مناوشات حتى قتلوه, أو أرادوا أن يأخذوا ماله بالقوة, أن يأخذوا ماله بالقوة, أو أرادوا أن يعتدوا عليه فهو يدافع عن نفسه لا يريد قتلهم بحال لكن هم يريدون قتله فتمكنوا من قتله. ففي هذه الحالات إذا قتل يعتبر مظلوما ويعتبر شهيدا. فمن أهل العلم من سحب عليهم الحكم حكم الشهادة أجرا وفضلا وثوابا وكذلك عدم تغسيل وعدم الصلاة عليه, ومن أهل العلم من قال لا, إنما الحكم بالنسبة لعدم التغسيل وعدم الصلاة خاص بشهيد المعركة. أما من ألحق به لأنه كما ورد في ما روي عنه عليه الصلاة والسلام عندما سأل عن الشهيد وقال إن شهداء أمتي إذا لقليل, فعد منهم المبطون والحريق والغريق, وذكر بعض أهل العلم ما يصل إلى 20 وصف. فهذا الحقيقة إنما هو في الأجر والثواب, لكن لا يمكن أن يلحق بالنسبة لعدم غسله وعدم الصلاة عليه. نعم. قال وإن سلبها كفنا بغيرها ولا يصلى عليه, يعني إن سلب المقاتل المجاهد في سبيل الله العدو حتى ثيابه سلبها إياه, فبقي من غير ثياب, إما ثيابا لا تكاد تستره أو لا ثياب على الإطلاق, فيكفن بغيرها, يكفن بغيرها لأنه بحاجة إلى هذا. ولا يصلى عليه لما ورد في حديث جابر. والصلاة على الشهيد محل خلاف بين أهل العلم, منهم من يرى الصلاة عليه ومنهم من لا يرى الصلاة لحديث جابر, والمؤلف ذهب إلى هذا. عفى الله عنكم, بالنسبة لقوله ومقتول ظلما إلا أن يكون جنوبا, إلا أن يكون جنوبا. إيه نعم, إذا كان الشهيد أو المقتول ظلما على رأي المؤلف في عدم تغسيله, إذا كان جنبا فإنه ينبغي أن يغسل, وهذا على ما ورد في حديث محمود بن لبيد في شأن حنظلة رضي الله عنه الذي كان عروسا فسمع النداء والصريخ فخرج إلى المعركة وكان مع أهله وقد جامع فلم يمكنه الاغتسال بل خرج وبادر, فاستشهد رضي الله عنه على إثر ذلك قبل أن يغتسل. فالرسول عليه السلام أمر الصحابة قال اسألوا أهل حنظلة عنه فإني رأيت الملائكة تغسله. قالت امرأته إنه كان جنوبا ولم يغتسل. فأهل العلم أخذوا من هذا أن الشهيد ولو مات جنوبا تغسله الملائكة, تغسله الملائكة. ومن أهل العلم من يرى أنه إذا كان جنوبا ينبغي أن يغسل, وأن هذا واقعة عين وقضية عين خاصة بحنظلة رضي الله عنه. وبعضهم يفرق بين الشهيد والمقتول ظلما, فالمقتول ظلما يرى أنه إن كان جنوبا ينبغي أن يغسل, أما الشهيد فإلحاقا بما ورد في شأن حنظلة رضي الله عنه. نعم. ما يترجح لكم شيء في هذا؟ والله ما يتبين لي. قال وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاءه عرفا غسل وصلي عليه. يعني هذا في شأن الشهيد، يعني حمل من أرض المعركة وهو جريح فسقط من الدابة، أو حتى لو لم يكن جريحا إنما كان موته نتيجة سقوطه من دابته، أو أكل وهو ينقل من أرض المعركة إلى المعسكر أو إلى البلد أو ما إلى ذلك، فهذه الحالات تخرجه من أن يكون حكمه حكم شهيد المعركة. فيرى المؤلف يرى أنه في هذه الحالة يغسل ويكفن ويصلى عليه. إيه نعم. قال والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه. السقط هو يطلق على ما تضعه المرأة الجنين إذا وضعته وهو صغير، إما أن يكون على إثر ولادته مات، أو قبل أن يكتمل، مات لستة أشهر أو 5 أشهر أو 4 أشهر أو أقل، فهذا. لكن السقط يطلق على من اكتملت مدة حمله في بطن أمه 9 أشهر، فهذا أيضا يسمى سقط. قد جاء في الحديث عند أحمد وأبي داود السقط يغسل ويصلى عليه ويدعى لوالديه هنا ماذا قال؟ والسقط قال إذا بلغ 4 أشهر. إذا بلغ 4 أشهر، لأنه إذا بلغ 4 أشهر يكون دخل في عداد الأحياء ونفخت فيه الروح، على ما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يبقى في بطن أمه 40 يوما نطفة، وأربعين يوما مضغة، وأربعين يوما علقة، إلى أن قال ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح. فقالوا هذا حد يكون قد نفخ فيه وقد تخلق قبل ذلك وصارت هيئته هيئة الإنسان. ففي هذه الحالة إذا أسقطته المرأة 4 أشهر فأكثر فإنه يصلى عليه ويغسل ويكفن. أما إذا كان أقل من 4 فإنه يلف بخرقة ويدفن. إلى قالوا من تعذر غسله يمم وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا، مثل ما مر بنا في شأن الرجل يموت بين النساء أو المرأة تموت بين الرجال، ييمم إذا لم يمكن غسله الميت، إما تقطع أو لم يوجد الماء أو ما إلى ذلك. وذكرنا أن بعض أهل العلم لا يرى التيمم للميت، لأن التيمم عبادة محضة ولا يترتب عليها تنظيف ولا تطهير، لكنه عبادة وتطهير معنوي. فقالوا إذا تعذر غسل تغسيل الميت فإنه لا ينتقل إلى التيمم، بل يدفن على الحال التي هو عليها. وإذا تعذر قال ومن تعذر غسله يمم وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. نعم، على الغاسل أن يتقي الله، وقد جاء في الحدث ليغسل موتاكم أمناؤكم أو المأمونون، فينبغي الذي تولى الغسل ومن كان معه أن يتقوا الله، فلو مهما رأوا في بدن الميت من تشويهات أو أشياء فليتقوا الله ولا يجوز لهم أن يتحدثوا بشيء من ذلك، فإنه إن حصل شيء منهم أسقطوا أجرهم والثواب الذي كتب لهم أفسدوه، فعليهم أن يستروا ما يرون من عورات الموتى. نعم. قال رحمه الله فصل يجب تكفينه في ماله مقدما على دين وغيره. نقتصر نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله غدا، ونذكر الإخوان أنه كما لاحظتم يعني بحكم بداية إخواننا من الطلاب الدروس الفقهية في الأحكام، فعدنا إلى ما كان معهودا من قراءة في كتاب المختصر المشهور عند الحنابلة زاد المستقنع، اختصار المقنع لابن قدامة، والمختصر للإمام الحجاوي رحمه الله. فخصصنا اليوم الذي هو ليلة السبت هذه الليلة، وغدا يوم السبت ليلة الأحد نقرأ إن شاء الله في هذا المختصر، ويوم الأحد نبقيه لكتاب التوحيد نقرأ فيه إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأسئلة يا إخوان تكتب حتى نقول المختصر سوف نتوقف فترة مؤقتة إن شاء الله ونعود إليه. مختصر زاد المستقنع زاد المعاد جيد وكتاب عظيم، لكن بحكم أن الوقت يعني لا يتسع لهذه الكتب الثلاثة، فرأينا إن شاء الله أن نقتصر على هذين الكتابين، ونرجو أن الله يسر لنا عودة قريبة إلى المواصلة في مختصر زاد المعاد.